بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. لا تزوج امرأة نفسها بإذن ولا غيرها بوكالة، ولا تقبل نكاحا لأحد، والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهر المثل لا الحد، ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء وإلا فلا، ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد، وللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها، ويستحب استئذانها، وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها، فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ، والجد كالأب عند عدمه، وسواء زالت البكارة بوضع حلال أو حرام، ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة في الأصح. فصل. لا تزوج امرأة نفسها، أي لم يجعل الشارع للمرأة أن تملك هذا القرار بنفسها، لا بإذن ولا بغيره، لا تفعل إيجابا ولا تفعل قبولا، لأن هذا الأمر لا يليق بالنساء، وإن الأمر في النساء بني على الحياء والخجل، ولذلك المرأة لا تتقدم في ذلك فتتكلم في هذا الكلام. هذه مسألة. المسألة الثانية: ربنا سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وإذا لابد من قوامة على المرأة عند تزويجها. أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أخ أن يمنع أخته عن النكاح، ومعنى ذلك هذا الأمر مفوض إليه، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. والعضل معناه هنا المنع. فإذا كان الأمر جاء بعدم المنع، معنى ذلك بالسماح، ومن هم أهل السماح؟ الأولياء. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. فلذلك نجد أنه لا بد من ولي يقوم بأمرها. قد يقول قائل: نحن كنا في منطقة وكنا مسافرين، وخشينا على امرأة من الفتنة، فوكلت هذه المرأة أحد صلحاء القوم، كما نفعل إذا اختلفنا مع بعضنا البعض، فوكلنا شخصا من أجل أن يحكم بيننا، حكمه يعتبر بعد القضاء، لا بد من تنفيذه أم لا؟ لا بد من تنفيذه. قبل أن يقضي من الممكن كل واحد منا أن لا يرضى بذلك الحاكم حتى نغيره، لكن بعد أن يبت ذلك الحكم عند ذلك صرنا ملزمين بهذا الحكم. فإذا كنا في مكان لا يوجد فيه حاكم، فقدنا الحاكم وفقدنا الولي عند ذلك، لأن الحاكم يقوم مقام الولي في أي وقت. إذا لم يوجد الولي عند ذلك، من يزوج المرأة؟ الحاكم، قاضي المسلمين، قاضي الشرعي الآن، يعني هو الذي يزوجها إن لم يكن هنالك يعني ولي لها. في هذه الحالة كانوا في سفر وفي مكان لا يوجد فيه حاكم، وولت هذه المرأة أحد صلحاء القوم، فصار كالولي بالنسبة إليها، عند ذلك يمكن له أن يزوجها. وهذا الزواج إنما يقع عند الضرورة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف أنه جاء أنه كلما أتى إليه جماعة يعني من المتزوجين ما كان يسألهم عن النكاح كيف حصل أبدا، وإنما كان يقرهم على النكاح السابق الذي كانوا قد فعلوه في الجاهلية. فلو كان في جاهليتهم أن المرأة تزوج نفسها، فزوجت المرأة نفسها لزوجها قبل الإسلام ثم دخلت مع زوجها الإسلام، فهل تقر على ذلك النكاح أم يفسخ ذلك النكاح؟ لا تقر على هذا النكاح. وما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام جدد نكاح امرأة على الإطلاق، لكن كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى زواجا لا يصلح فإنه يفرق. مثلا لو جاء إنسان إلى الإسلام وقد تزوج مجوسيا وقد تزوج أخته، هل يقرهم صلى الله عليه وسلم على هذا الزواج؟ أو جاء إنسان وقد تزوج أكثر من أربع، كذلك لا يقره النبي عليه الصلاة والسلام. حدث هذا، جاء سيدنا غيلان رضي الله عنه مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عشر نسوة، عشرة، فقال يا غيلان أمسك عليك أربعا وفارق سائرهم. والظاهر أن هذه القبيلة كان فيها تعداد النساء كثيرة، حتى ورد أنه يوجد له إخوة وأقارب، هذا ثمانية هذا سبعة هذا أكثر هذا أقل، يعني يوجد عدد منهم. وكانت الإشارة إلى غيلان وإلى كل مع من غيلان الذين دخلوا في الإسلام، فعليه أن يختار أربعا من الزوجات بسبب الإسلام، لأن الإسلام لا يقر في الزواج فوق أربعة حتى ولو كانت إحداهن مطلقة طلاقا رجعيا، فلا يحق له أن يتزوج بامرأة خامسة. لماذا؟ لأن المرأة الرجعية المطلقة طلاقا أول أو ثاني هي في حكم الزوجة، لأنه يستطيع أن يقول في كل لحظة رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، وكان قد تزوج الخامسة، عند ذلك يكون قد فعل خمسة وهذا لا يصح. ما الحل؟ هنا نمنعه عن الزواج إما حتى تنتهي عدتها، أو نقول له الرجعية يلحقها طلاق، بت طلاقها الآن مطلقة طلقتين أعطيها طلقة ثالثة، طلقة أعطيها طلقتين، عند ذلك ينتهي ذلك الأمر وتستطيع أن تتزوج. فدائما هذه المسألة لابد أن ننتبه إليها. فكل نكاح كان في الجاهلية قبل الإسلام لكن يشترط أن يكون نكاحا، واليوم هنالك مشكلة حقيقة في العالم الإسلامي تحتاج يعني إلى حل. اليوم انتشر في أوروبا ما يسمى بالخليل يعني والصاحب، يعني فيأخذ الإنسان خليلة ويعيش معها وينجب أولادا، هذا في حالة الكفر. ولو نظرت إلى الحالة اليوم في أوروبا لوجدت أكثر من 80% يفعلون هذا الفعل في هذا الجيل، وذلك لما وضع من القوانين القاسية على الزواج وسهل الأمر بالنسبة إلى الحرام. هذا الأمر يسأل كثير من الناس اليوم، كان هذا أمره في الجاهلية له خليلة وأنجب أولاد، وبعد ذلك لم يكن ذلك عن طريق نكاح، لا في ولي ولا دولة ولا شيء أبدا، ما يسمى حتى عندهم لا يسمى نكاح، والآن انتقلوا إلى الإسلام، فما الحال؟ هذا النوع يحتاج إلى تجديد إلى عقد، ما في ما نقول تجديد لأنه التجديد له عقد سابق، نحتاج إلى زواج جديد. هذا الزواج طبعا ذلك لا يسمى زواج، لا بد من عقد. أما الأولاد فإن الولد في الإسلام لا ينتسب إلى الرجل إلا إذا كان عن طريق نكاح، فهم يقولون لم يكن هنالك نكاح في الجاهلية، وهذه مسألة اليوم ربما تؤرق الكثيرين من الذين دخلوا في الإسلام وكانوا قد فعلوا هذه العلاقة مع يعني بعض النساء وأنجبوا أولادا. عندما نقول إن تنتقل هذه المسألة إلى الحاكم، اليوم كما ترون في بعض أحوال العالم الإسلامي يوجد إمامة بدل الإمام، يعني تحت اسم ما يسمى بالديمقراطية الحديثة، ويعني صارت المرأة تصل إلى مرتبة الولاية العامة، الولاية العامة كملكة رئيسة، يعني ما شاء أميرة ما شاكل ذلك من هذه الأمور. إذا ابتلينا بالعياذ بالله تبارك وتعالى بإمامة امرأة، وعند ذلك نقول لا، المرأة هذا أصل الباب، لا تزوج امرأة نفسها بإذن ولا غيرها بوكالة. طيب إذا قلنا لا يوجد ننتقل إلى الإمام، والإمام امرأة فماذا نفعل؟ هل نوقف الزواج أم ننفذ ذلك لأجل الضرورة التي حدثت عندنا؟ وهذا من الممكن أن يكون، خاصة لو كان في بعض الأمور كالسفه والجنون يعني وبعض الوصايا، هذه المسائل تحتاج إلى إمام، والإمام ابتلينا فيه بأنه كان امرأة، عند ذلك ينفذ قولها للضرورة. قال لا تزوج امرأة نفسها بإذن ولا غيرها بوكالة، يعني كذلك لا تزوج غيرها، لا تقول أنا أم أنا جدة أنا كذا يعني، وتريد أن توكل مثلا هي لا تملك ذلك الأمر، ولا تقبل نكاحا لأحد. كذلك الزواج إيجاب وقبول، فهل من الممكن لو قال مثلا الخاطب لأم الزوجة قال زوجيني ابنتك على كتاب الله وسنة رسول الله على مهر قدره كذا، فقالت قبلت الزواج مثلا أو زوجتكها، يعني فعلت قبولا، فهل يصح ذلك منها؟ لا يصح القبول منها، لا إيجاب ولا قبول على الإطلاق. إذن ولا تقبل نكاحا لأحد، لا بولاية ولا بغيرها ولا بوكالة. ثم قال والوطء في نكاح بلا ولي يوجب مهرا مثلي. جدلا صار هذا النكاح، وبعد أن حدث هذا النكاح حدث الوطء. لو سئلنا عن النكاح نقول النكاح غير صحيح، زوجت امرأة نفسها. لماذا نقول هنا الوطء في نكاح بلا ولي؟ كيفما كان الوطء حلالا كان أو حراما، في قبل أو في دبور، في طهر أو في حيض، كيفما كان، إذا كان هذا الوطء في نكاح بلا ولي، يعني لم يكن في عقد النكاح أب، لم يكن أو جد، وهذا الولي المجبر، لم يكن بقية العصبات على الترتيب، وهذا ولي غير مجبر، عند ذلك إذا وطئها الآن العقود الفاسدة بالنسبة للضمان بعد ذلك، يعني لو استأجرنا إنسانا وما فعلنا معه عقد، نقول له والله الأجرة فاسدة في آخر اليوم، الله أعطيك العافية، يقول لك أعطيني أجر أقل الدرجات، ولو كان العقد فاسدا لكن أنا أجرتي لا تضيع شرعا، فلا بد لي من أجرة مثل. كذلك هنا لو وطئت في نكاح ما سمينا سفاح، دخلت عن طريق النكاح، لكننا حكمنا بهذا النكاح بأنه غير صحيح. لماذا؟ قالوا بأنه زوجت المرأة نفسها، لم يكن هنالك ولي في النكاح، لم يكن هنالك شاهد في النكاح، إلى غير ذلك من الأمور. عند ذلك كم مهرها؟ كم مهر مثيلاتها؟ قالوا مثلا 100,000 في هذا الوطأ، ولو كان النكاح فاسدا فإن مهر المثل يجب على الواطئ. وهذا أيضا طبعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذن إذا دخل بها مأخوذ هذا من الحديث، فلها المهر مقابل قال بما استحل من فرجها. اختلفوا عند ذلك وعلى الولاية، فالسلطان عند ذلك يزوج لأنه هو الولي لكل إنسان، لكل امرأة لا ولي له. قال لا الحد. عندنا قاعدة دائما نقول فيها ادرأوا الحدود بالشبهات. لو سألنا هؤلاء ماذا تفعلون؟ قالوا عقد نكاح. لكننا نقول عقد نكاحكم ليس صحيحا، عقد نكاحكم ليس صحيحا لافتقاره إلى ولي، لأن المرأة زوجت نفسها أو لعدم وجود الشهود أو إلى غير ذلك. كل مسألة من هذه المسائل قال فيها فقيه من الفقهاء. فإذا قال فيها فقيه من الفقهاء معنى ذلك نحن عندما أقدمنا على نكاح، لكن هذا النكاح فقد ركنا من أركانه، فقد شرطا من شروطه، عند ذلك فإننا نقول هذا النكاح لا نسميه زنا، وإنما نسميه نكاح مثلا باطل. تجديد طريقة تصحيحه أن يأتي الولي وبعد ذلك يجدد ذلك العقد لهذا الإنسان. لكن ماذا عليه في المرة الأولى التي فعلها؟ ما هو عليه؟ أن يدفع لهذه المرأة ما أتلف يعني من بضعها كإزالة بكارتها أو وطئها، فلها مهر المثل في ذلك. وهذه مسألة ربما يريد بعض الناس أن يدخل منها، وهي أنه إذا وجد نكاح فيسألون هل هذا النكاح يعني كان فيه يعني يحولون الأصل في النكاح إذا تم وكان على يعني مرأة من الناس واستوفت الشروط عند بعض الفقهاء، فالأولى تصحيح هذا النكاح بدلا من إبطاله. فمثلا بعض الفقهاء لا يوجب، غير الشافعية لا يوجب الولاية في النكاح، وإنما يوجب في المقابل أن تزوج بمهر المثل. بعض الفقهاء لا يوجب الشهادة ولكنه يوجب الإشهار، يعني عندما يكون ذلك النكاح فنحن نقول بشهادة اثنين وهم يقولون بشهادة بلدة، يعني الإشهار هو شهادة كبيرة لكل البلد بأن فلانا قد تزوج بفلانة. إذا قلنا النكاح غير صحيح ماذا نفعل لتصحيحه؟ نقوم بعقد جديد مع هذا الرجل. لو طلق في النكاح الفاسد ثلاثا هل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع. هل يحتاج إلى محلل؟ لا يحتاج إلى محلل. السبب في ذلك أنه عندما طلق ثلاثا لم تكن زوجة على مذهب الإمام الشافعي، ولذلك لا بد للزوجة من طلاق من محل، وهذا الطلاق لا يوجد له محل، لذلك ما أوقعنا الطلاق لا بد من تجديده. وقلنا إن عدم الحد السبب فيه أنه يعني توجد شبهة لبعض العلماء، وهذه الشبهة تارة تكون بالولي وتارة تكون بالشهود، وإدرأوا الحدود بالشهود. بعد ذلك قال الشيخ ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء. جاء أب فقال زوجت ابنتي، أقر هذا من لفلان، زوجت ابنتي سعاد لمحمود مثلا. في هذه الحالة إقرار ممن؟ من قبل الولي. عند ذلك هذا الإقرار أقر أمام شخصين، هذان الشخصان ماذا فعلوا؟ قاموا أمام القاضي فقالوا إن فلانا قد زوج ابنته، يعني سواء وافقته هذه البنت أم لم توافقه، لأن الأب ولي مجبر وكذلك الجد ولي مجبر عند فقد الأب. طبعا قال ويقبل إقرار الولي إن استقل بالإنشاء، يعني لما بدأ هو ينشئ عندما قال زوجت هذا أنشأ هذا النكاح. نعم، كيف ينشئ هذا النكاح؟ طبعا بشروط، بأن كان هو يتمتع بكونه مجبر، والمسألة الثانية أن هذا الزوج الذي يزوجه هو كفر، ولذلك كل من يملك الإنشاء يملك الإقرار. ما لو وجد هو مجبر وهو قادر على التزويج ولا يحتاج إلى إذن زوجته، إلى إذن موليته بنته، عند ذلك ألا يستطيع أن يقول زوجت يملك الإقرار؟ من يملك الإنشاء يملك الإقرار. قال وإلا فلا، يعني إذا لم يكن هذا مستقلا بإنشاء النكاح عند ذلك فلا يقبل إقراره، لأن كل من لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار إلا بالإذن كالأخ مثلا. بعد ذلك قال ويقبل إقرار البالغة العاقلة. أقرت البالغة العاقلة وكانت امرأة حرة، نعم، أقرت من بنكاح من زوج، هذا الزوج قال، هي تقول هذا زوجي وهو يقول هذه زوجتي، كل طرف منهما يعني قال. بعد فترة من الزمن رأينا اثنين تعايشا مع بعضهما، قال كل واحد يعني الآخر هذه زوجتي وهي قالت هذا زوجي. عند ذلك لو جاء بعض الأولياء فكذبها أو جاء الشهود فكذبوهما، لذلك عند ذلك يثبت في هذا الزواج لاحتمال، هذا ليس إنشاء وإنما استمرار، فنقول قد ينسى الشهود قد ينسى الولي، من الممكن أن تكذبهم، من الممكن أن يكون هؤلاء الشهود الذين يدعون أنفسهم ربما يكونوا غيرهم إلى غير ذلك. لكن يعني يشترط في هذا الإقرار أن تكون هذه المرأة حرة حتى لو كانت سفيهة وفاسقة. ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على الجديد. وللأبي مزوجة حال، هذا زواج قائم، شفنا واحد يعني بعد فترة من الزمن من هذه؟ قال زوجتي، وهي تقول هذا زوجي. نحن الأصل ماذا نبقى؟ نبقى على هذا الإقرار، نقبل بذلك أم لا؟ ما أدرانا في الزمن السابق ماذا حصل؟ هذا الاستمرار على كل واحد منهما يدعي الزوجية للآخر، يعني طول ما أنت متزوج مع زوجتك لابد أن تجعل هذا الولي موجود وهؤلاء الشهود على، بيموت الشهود أحيانا ويموت الولي، ينسى كل من الولي وربما الشاهد، مسألة هذا النكاح يعني يعترض هذا الأمر، لكن إلى أشياء، لكن هذا الزواج كان زواجا سابقا والآن ما زال مستمرا، هل نقبل ذلك أم لا؟ يعني كل زوج يعني بعد فترة يحتاج دائما أن يأتي بالشهود وبالولي معه من أجل أن يثبت أن هذه زوجة، ولذلك يعني حتى لا يحدث هذا الأمر فجز الله الحاكم يعني في بعض الأوقات من الدولة الإسلامية، وكان ذلك في آخر الخلافة العثمانية، أنهم أصدروا قرارا جيدا جدا، هذا القرار كل زواج حدث لا بد أن يسجل في المحكمة الشرعية، وكل عقد بيع لا بد أن يسجل في السجل العقاري ما يسمى بالطابو. هذه المسائل خففت من الخلاف كثيرا، فالوثيقة التي يأخذها الإنسان الآن من القاضي الشرعي سواء كانت للزواج أو للملك، هذه تخوله بأن الحاكم يقر بهذا الزواج ويعترف به وتجري عليه كل هذه الأحكام وتنفى عنه كل الشبه. ولذلك النصيحة دائما يعني ما يفعله بعض الناس اليوم من النكاح الذي يكون خارج المحاكم الشرعية، لا أقول بعدم صحته، ولكن هذا يحتاج إلى ثقة ما بين الناس، وهذا كذلك المشكلة أن الحاكم منع منه، والأولى الالتزام في هذه المسألة، لكن لو جرت الألفاظ فإنها تصبح زوجة ويحل له يعني منها ما يحل لها منه كذلك وتبقى زوجة. لكن يعني كثير من الناس اليوم ربما يتزوج بعقد خارج المحكمة بعد ذلك يسافر، تبقى هذه المرأة لا تستطيع أن ترفع أمرها إلى الحاكم. لماذا؟ لأنها ما تزوجت، عند الحاكم اسمها بنت، ما زالت غير مزوجة. ولذلك يعني خشية من وقوع هذه الأمور، فأقل الدرجات أن يكون هنالك يعني لاحتاج إلى بعض الأشياء. من جملة هذه الأشياء أقل الدرجات توثيق ذلك بكتابة وشهود. الأمر الثاني، هذا في حالات الضرورة. الأمر الثاني، يوجد رأي عند السادة الأحناف أن المرأة تملك الانفصال عن زوجها بأمرها، يعني إلى أن يكتب ذلك الأمر في، يفعله بعض الفقهاء من الأحناف مثلا عندما يقول زوجتك ابنتي وجعلت أمرها بيدها إلى حين تسجيل هذا العقد في المحكمة الشرعية. معنى ذلك إذا حدث شيء مكروه، سافر ولم يعد، لا تبقى هذه المرأة وقفا على ذلك الرجل، فتستطيع أن تطلق نفسها من ذلك الرجل لأنه أعطاها شيئا من الوكالة في أثناء العقد، وهذه وكالة دائمة تستمر إلى تسجيل العقد في المحكمة الشرعية، وهذا شيء يعني يزيل الخلاف. وقد رأينا بعض الناس ربما يسافر لا يستطيع العودة لأسباب سياسية مثلا، وتبقى تلك المرأة لا تستطيع أن تتزوج ولا تستطيع أن تلحق بزوجها، هو يتزوج وهي تبقى هكذا مربوطة دون أي شيء. هذا يعني علينا نحن تسببنا بذلك، ففي الأولى في هذه الأمور ألا يكون حتى يتم التسجيل في المحاكم الشرعية. وللأبي تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها. الآن الأب كذلك الجد يعني يسمى أبا، فإذا كان عنده بنت أو بنت ابن، إذا لم يوجد الابن يوجد الجد، فعنده بنت ابن وأراد أن يزوج البنت سواء كان صغيرا، ما هو السن؟ عندنا فرق ما بين السن الذي نزوج به وما بين السن الذي نسلم به. أما بالنسبة لمسألة القانون شيء، أن نتكلم عن الشريعة، لو ولدت البنت وخرجت من بطن أمها عند ذلك، فهل لوليها الآن أن يزوجها؟ نعم، كانت ساتة باللفافة قال زوجتك بنتي هذه، وبعد ذلك قال قبلت الزواج، صار زوجا، لكن لا تسلم هذه البنت لأنها لا تطيق، هذه تحتاج إلى رضاع الآن، تحتاج إلى رعاية حتى إلى سن التمييز، بعد سن التمييز حتى تصبح قادرة على الوضع تسلم. طبعا هذه المسائل سواء كانت هذه البنت عاقلة أو كانت مجنونة، كانت صغيرة كانت كبيرة، كيفما كانت للأب حق أن يزوجها، وهذه الولاية تسمى ولاية إجبار. طبعا قالوا إن لم يكن بينه وبينها عداوة ظاهرة، يعني عداوة اعترف الناس كلهم أنه يوجد عداوة بينه، هذا نادر جدا، ما بين الأب وبنته عند ذلك يمنع ويرفع الأمر إلى الحاكم. وللأبي تزويج البكر صغيرة، القاضي الآن جعل في بلادنا، كل بلد من البلاد يعني فيها قوانين، هذه القوانين إما أن تكون مستمدة وضعية مستمدة من الشريعة الإسلامية أو في إدخال بعض الشروط لا علاقة للشريعة فيها. مثلا في بلادنا يمنع تزويج البنت قبل إتمام 13، هكذا في المحاكم الشرعية طبعا لا بد لهم من مستند. مثلا في بعض البلاد ربما يصلون بذلك إلى أنهم يمنعون تزويج قبل 18، في بعض البلاد 15، في بعض البلاد 4، يعني تختلف هذه باختلاف البلاد. طبعا كذلك البلوغ يختلف باختلاف البلاد، فمثلا في البلاد الحارة ربما تبلغ الفتاة وهي لها من العمر 9 سنوات، بينما في بلاد أخرى قد تبلغ يعني في السن قبل أن تبلغ برؤية الحيض، قد تبلغ 15 سنة وبعد ذلك لا ترى دما. وللأب تزويج البكر صغيرة كان صغيرة أو كبيرة بغير إذنها. أما بالنسبة للمزوجة فلا بد لها من إذن لأنها مارست الرجال وعرفت العلاقة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها من وليه. يعني صحيح يا أب لك الولاية أن تزوج ابنتك المزوجة، ولكن لا بد من إذنين، فتسألها هل تريدين فلانا أم لا، فإذا امتنعت فلا يحق لك أن تزوجها. والبكر يزوجها أبوها، في رواية والبكر يستأمرها أبوها، أي يطلب يعني الإذن، وذلك حمل ذلك على الندب. فالمرأة تكون شديدة الحياة، فأحيانا تسكت وأحيانا تبكي، اللهم إلا إذا كان ذلك البكاء بكاء يعني ضجر من هذا الزواج وعدم إرادة، هي تريد الزواج ولكنها لا تريد هذا الشخص لعلة فيه، فالأولى للولي أن يحتاط في هذه المسألة. وللأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها، ويستحب استئذانها. طبعا هذا وقع، الفقهاء جعلوا شروطا لتزويج الأب. في داخل الكلام كان معنى الشرط الأول وهو عدم وجود يعني عداوة بينه وبين من؟ وبين ابنته، هذا واحد. والعداوة يشترط أن تكون ظاهرة، لا تقول والله البنت والله أبي ما بيحبني كذا، من هذا الكلام هذا لا يرد عليه. الأمر الثاني، أنت تريد أن تزوجها، ممن تزوجها؟ من أي واحد؟ لا، لابد من شرط الكفاءة. يعني دائما في عنا كفاءة في الزواج، وسنتكلم عن الكفاءة إن شاء الله تبارك وتعالى في دروس قادمة. وذلك جعل الفقهاء قواعد كثيرة من أجل الكفاءة، وذلك من أجل أن تستمر الحياة الزوجية. كيف مثلا؟ أنا أعطيك مثال بسيط الآن. هذا المثال عندما يعني يكون هنالك رجل في بيت، في تكون عنده بنت، هذه البنت يعني تخدم، معنى تخدم أنها لا تقوم مثلا لا في غسل البيت ولا في غسل الأواني ولا في غسل الثياب، وإنما ربما تقوم ببعض الأعمال البسيطة جدا، فالغنى والشرف والمكانة يمنعها من أن تعمل هذا في بيتها. وإنسان آخر ربما يعمل مثلا في دكان، والمرأة في داخل البيت تساعده على إتمام عمله، مثلا افترض بقال بتروب له اللبنات وبتصفي له اللبن المصفى وبتغسل له الصحون وما بعرف شو إلى غير ذلك، معنى ذلك كأنها تعمل في الداخل هي معه. لو جئنا بهذه البنت التي تخدم إلى هذا الإنسان الذي يعمل هذا العمل، هل تستمر الحياة الزوجية؟ لا، لا تستمر الحياة. نحن نريد استمرار للحياة الزوجية. هذه مثال يعني من الأمثلة التي نريد أن نجعلها. هل لمن تكون كفء بنت فلان إلى فلان حسب المصالح وحسب الأحكام؟ المسألة الثالثة كذلك أن يزوجها بمهر مثل. يعني عندما يريد أن يزوج هذا المهر، أحيانا يقول بعض الآباء: أخي لا أريد منكم مهر. لماذا؟ وهل المهر لك؟ من قال إن المهر لك؟ هذا المهر بهذه البنت لا بد أن يدفع لها مهر مثل. كذلك أحيانا لو بيسامحك وتسامحه له، لكن ادفع أنت المهر لبنته. يعني هذه المسألة أنت لا تملك أن تسامح حق ابنتك، هذا خضعها فرجها، أخذ ذلك بما استحل من فرجها. نعم. كذلك أن يكون من نقد البلد. يعني ما عادة في بكل بلد نقد، يعني لما بنقول احنا مهر مثل في دمشق 100,000، بيجي بيعطيها والله 2,000 دولار، ما لنا علاقة، اعطينا انت 100,000 بس. يعني دائما عندما يطلق الكلام ألف يعني ليرة سورية، في الحجاز ريال، والله في الأردن دينار، يعني هكذا في أمريكا دولار، بينما كان يتكلم الإنسان بنقد البلد. كذلك قلنا إذا كان الزوج عنده أهبة النكاح، ما هي أهبة النكاح؟ مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يوم وليلة. طيب زوجها من معسر، طيب هذا عند ذلك كيف تزوجها من إنسان لا يستطيع الآن أن يقوم بالصرف عليه؟ نحن نريد اليوم وليلة فقط، لأنه في اليوم الثاني سيقوم فيعمل وبعد ذلك يرزقه الله تبارك وتعالى. كذلك ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته، كان واحد أعمى زمن شيخ كبير، أي والله ده فلان دفعنا 10 ملايين ليرة أجل نتزوج البنت، هذا اختيار. فهذا أنت تختار ببنتك إنسان شاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا جابر: هل لا بكرا تداعبها وتداعبه؟ إذن لابد أن يكون هذا يعني يوفي في غرض الزواج. مثلا هي أيضا أرادت أن تذهب إلى الحج، ومن أجل أن، والحج طبعا كما تعلمون أنه على التراخي لا على الفور، لكنها باشرت وبعد ذلك عندما أرادت ولها غرض في تعجيل إبراء ذمتها من الحج، فجاء أبوها ليزوجها، فتركها تتم الحج وبعد ذلك تزوجها. نعم، هذه الأشياء يعني التي ذكرت كل ذلك من أجل أن نعرف ما هي الشروط التي تتوفر للأبي عندما يريد أن يزوج ابنته بغير إذنها. ثم قال: وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها. طبعا هذا الكلام أن انتهينا من مسألة البكر، ننتقل إلى الثيب ونترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.